الله الرحمن الرحيم. عندما يخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا نعايش في كل يوم يعني نصف عمرنا تقريبا الانتهاء والفناء بالموت، عندما يقول والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون بما كنتم تعملون وإنها لنار أبدا أو لجنة أبدا، عندها لابد أن نفكر مرارا، هل يمكن بعد أن نرى الموت ونرى الأحباب من حولنا يتساقطون، نشوف الناس اللي كانت بتحلم وحلم عالي وكبير قوي ولما جت تحقق حلمها انتهى كل شيء، بشوف ناس بتحضر عشان شهر رمضان، تحضر الساتلايت عشان وتظبطه كويس عشان تشوف المسلسلات وتشوف البرامج وتملى الثلاجات وتوضب وتحضر التموين وتختزن وتملى الثلاجات وزي ما بقول توضب حياتها بالظبط عشان كل يوم تعمل اللي هي الاصناف ملذة وطاب، وما فيش مانع تعلق فرع نور على الباب كده عشان تقول للناس وفانوس احنا في رمضان، وقبل ما يبتدي الشهر يجي وهي ما تكونش موجود، سبحان الله، الشهر وصل وهي اللي غابت، الشهر حضر وهي اللي غابت، ناس كتير حلموا بس كان حلمهم بعيد عن ربهم ما حققوش احلام، عشان كده كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفهمنا ويعلمنا اذا اصبحت فلا تحدث نفسك عن المساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك عن الصباح فانك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، محدش فينا عارف بكره اسمه ايه، لسه اسمي زي ما انا ولا قبلها التي نرجو من الله ان يغفر لها، لكن كنوا حتى يقول المغفور له فلان ولا المغفور لها فلان اتعرفنا مغفور لنا ولا لا ولا نستحق ولا لا. اذا الناس اللي مش قادره يعني تعتبر برسل الموت اللي حوالينا، ومن اهم رسل الموت المرض، من اهم رسل الموت المسيب، اشياء كثيره حوالينا واحنا ناسينها برضه ولازلنا بنحلم وعايزين نحلم، احلم ما حدش قالك ما تحلمش، بس اوعى تخلي حلمك ياخدك من الحقيقه، الموت اقرب الى احدكم من صراط عليه. ونرجع تاني لموضوعنا، الناس اللي مش قادره تقرا وتعي ومش عارفين يقولوا سمعنا واطعنا، طيب تعالوا بقى يا بتوع الاستدلال العقلي، بس كل الشواهد بتقول ان العالم سيفنى، لو حصل وان الجاذبية الارضية اتعطلت وده وارد، ايه اللي هيحصل؟ هتنسكب المحيطات وهتتحرك الجبال وهتتفك النجوم إذا النجوم انكدرت، كل ده هيتعطل وإحنا إيه برضو مش واخدين بالنا ده ممكن يحصل، ده مش بس كده، ده قال إن في شموس ومجرات بتثنى وتتوالد وإحنا مش حاسين، إحنا ماشيين وكل واحد زي النعش ماشي لأنه شايل ملايين من الخلايا بتموت جواه، ملايين من الخلايا بتموت وتصحى احنا مش حاسين، يعني حتى جوانا عوامل الهدم مش من بره بس، ده حتى برضو من الشواهد اللي تبناها العلماء، قالك ان حركة الجذب او الطرد بين الاجرام السماوية كفيلة بنهاية العالم، اللي بيحصل ده كفيل بنهاية العالم، ده مش بس كده، ده بيقول ان الحرارة بتنتقل من وسيط حراري الى وسيط غير حراري، وتفضل تنتقل هكذا من حال الى حال الى حال حتى تصل الى درجة الصفر المطلق، وهنا تستحيل الحياة وتتعطل العمليات الكيميائية كلها. ده نهاية ولا مش نهاية؟ ده غير بقى الزلازل والبراكين اللي كل شوية بنشوف برضو حاجة منها، ورغم هذا لسه عمالين نسيد القصور ونسيد ونبني ونعاود، مساعد نبني. بس وانت بتبني اوعى تنسى انك بتعمل ليك ولغيرك. حرر نيتك مش اكتر من كده. في اليوم ده اللي احنا متصورين بس ان الامور هتيجي بطبيعتها، احنا برضو بنتصرف قبل ما احكي عن هذا اليوم. احنا اللي حصل من الناس اللي اغترت بما وصلوا اليه من العلم، لما رموا القنبله الذريه على المدينتين هيروشيما وناجازاكي، شفتوا قتلوا فيها الاخضر واليابس، وفضلت الى يمكن سنوات عديده بتعاني الارض. ده احنا كمان لو استخدمنا او استخدموا هؤلاء ما تنتجه قرائحهم من اعمال من تقويض للعالم، انا مش عارفه هو في حقد حتى على العالم؟ يعني هل وصل بهم الامر؟ على فكره يعني سبحان الله لهم بعض الافلام اللي بيعبروا فيها عن يعني عدوانيتهم وشراستهم، والحقيقه هذه الافلام بتقول كتير وياريتنا نعيها. يعني تصور مثلا اتكلموا عن نهايه العالم، واتكلموا ان العالم كله هيوصل لدرجه الجليد الصفر المطلق، وفي فيلم تاني ان الجليد داب وغرق العالم كله، ولو ما لقوش خدوا بالكم يعني احيانا الثقافه بتعبر عن مكنون الناس، وده ما ننكرش ان قدر من لديهم قدر من الثقافه، وفيه ناس لها وعي معين. وقالوا ان دوروا على مكان في خريطه الارض ان ممكن الحياه تمشي فيه، ما لقوش غير الشرق الاوسط. ناس بتفكر بطريقه عجيبه جدا. من ضمن الافلام الاخرى اللي يعني وكان الحقيقه الكاتب بيسخر منهم اللي قضيه التناسخ، فضلوا يدوروا على مخلوقات عشان تحارب، لحد ما هم لقوا نفسهم يعني قضوا على العالم، بقوا هم عايشين لوحدهم فملوا حياتهم فانتحروا. انا عايز اقول للشيطان جولات، وده تصرفات شيطانيه ممكن تقود العالم في لحظه. عايز اقول لازم هيجي اليوم اللي ياخد المظلوم، اللي ينتصر فيه المظلوم من الظالم، لكن هيجي اليوم اللي يحاسب كل انسان على عمله. لازم هيجي اليوم اللي يشعر الانسان فعلا ان ربنا كرمه، وكرمه تكريم كبير، واداله الملجأ والملاذ اللي دور عليه في حياته، الجنه. كلنا بتمنى الجنه، ولكن علينا ان نعمل لها. لكن من العجيب بنتمناها ولا نعمل لها. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oh. Thank you.